إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. صلى الله وبركاته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. بقي لنا شيء في كتاب العارية، وهو الحكم الثالث. قال: واختلفوا من هذا الباب في الرجل يسأله جاره أن يعيره جداره ليغرز فيه خشبة لمنفعته ولا تضر صاحب الجدار. قال: وبالجملة في كل ما ينتفع به المستعير ولا ضرر على المعير فيه. وجه دخول هذا في باب العارية أنه لا حد لمدة الإعارة، فقد يعيره لحظة، وقد يعيره يوما، أسبوعا، شهرا، كما تقدم في العمرة. العمرة يعني يعيره سكن الدار إلى حين موته، فهذا أيضا داخل في باب العارية. في هذه المسألة فقال مالك وأبو حنيفة: لا يقضى عليه به، يعني من جهة الحكم والقضاء لا يقضى عليه به، يعني لا يقضى على صاحب الجدار بأن يمكن جاره من غرز خشبه، فقالوا لا يقضى عليه به. لماذا؟ إذ العارية لا يقضى بها. قالوا: العارية إحسان ومعروف، فكيف يقضى بها؟ والجواب على ذلك أنه تقدم أن العارية قد تجب في بعض الحالات ولبعض الأشخاص. قول الثاني: وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود وجماعة أهل الحديث يقضى بذلك، أي أنه إذا رفع أمره إلى القضاء فإن القاضي يقضي له بذلك. قال: وحجتهم، يعني حجة الفريق الثاني، ما خرجه مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره ويروونه خشبه، أن يغرز خشبه في جداره. قال ابن عبد البر رحمه الله: ولا فرق إذا كانت الخشبة للجنس، أن يغرز خشبة، ليس المراد خشبة واحدة وإنما المراد الجنس. وبعضهم فرق، قالوا: لأن الخشبة الواحدة لا، يعني لا تضر، لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره، والحديث رواه مسلم وغيره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، ما لي أراكم عنها معرضين، يعني عن هذه السنة، والله لأرمين بها. بعضهم قال الضمير يعود على السنة، يعني هذه السنة، لأرمين بها يعني بروايتها بين أكتافكم وبعضهم قال الضمير يعود على الخشبة، يعني إذا كان في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي لا يقبل الخشبة على الجدار توضع على إيش؟ على كتفه. وهذا الحديث مع أنه خرجه مالك رحمه الله إلا أنه لم يقل به، وذلك لما هو معروف أنه قد يترك العمل بالحديث لأجل عمل أهل المدينة، وسيأتي كما في ذلك. فهذا من الأمثلة، فقد يعني يكون الحديث في الموطأ ويكون المذهب يعني على خلاف الحديث. نعم. وأيضا أيها الإخوة، هذا الحديث يعني ذكره الشيخ الألباني في الصحيحة 2947 وبلفظ آخر، والحديث أخرجه ابن ماجه وغيره عن ابن عباس قال من بنى بناء، قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى بناء فليدعمه حائط جاره، فليدعمه حائط جاره، ومعنى فليدعمه قال فليدعمه من الدعامة والدعمة، وهي الخشبة التي تحمل السقف. فليدعمه حائط جاره، فليدعمه يعني يجعل الخشبة التي تحمل سقف بيته على حائط جاره، هذا معنى فليدعمه حائط جاره. وفي لفظ من سأله جاره أن يدعم على حائطه فليدعه. فهذا حديث ابن عباس عند ابن ماجه، قال الشيخ وله شاهد من حديث ابي هريرة هذا. ثم قال الشيخ بعد الحديث هذا وقد اختلف العلماء في الأمر المذكور في الحديث هل هو للوجوب أو الندب، وقد أطال الكلام فيه كثير من العلماء كأبي جعفر الطحاوي وابن جرير الطبري وابن حجر العسقلاني وغيرهم، وذهب إلى الوجوب الإمام أحمد وغيره، ومذهب الجمهور الاستحباب، وإلى هذا مال الطبري في أول بحثه وأطال النفس والمناقشة فيه، ولكنه انتهى في آخره إلى أنه ليس للجار أن يمنع جاره من الوضع. قال أي الطبري فهو يعني هذا الجار الذي يمنع بتقدمه على ما نهاه عنه عليه السلام من ذلك لله عاص، ولنهي نبيه صلى الله عليه وسلم مخالف، من غير أن يكون ذلك لجاره الممنوع منه حقا. هذا هو يلزم الحكام الحكم به على المانع. فالطبر يقول هو عاص لكنه إيش؟ لا يقضى به عليه. قال من غير أن يكون ذلك لجاره الممنوع منه حقا يلزم الحكام الحكم به على المانع، أحب المانع ذلك أو سخط. قال الشيخ وهذا الذي انتهى إليه الإمام الطبري هو الصواب إن شاء الله تعالى، إلا ما ذكره في الحكام، يعني أنه إيش؟ لا يحكم له بهذا الحق. قال فأرى أن يترك ذلك للقضاء الشرعي يحكم بما يناسب الحال والزمان، فقد وصل الحال ببعض الناس إلى وضع لا يطاق من الأنانية والاستبداد ومنع الارتفاق. ثم ذكر الشيخ ما رواه البيهقي في سننه من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بإسناد الصحيح إلى يحيى بن جعدة وهو تابعي ثقة قال: أراد رجل بالمدينة أن يضع خشبة على جدار صاحبه بغير إذنه فمنع، فإذا من شئت من الأنصار يحدثون عن رسول الله، يعني هذا كأنه يعني مشهور، فإذا من شئت من الأنصار يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهاه أن يمنعه فجبر على ذلك. قال: وفي الطريق إلى إسحاق ابن راهوية شيخ البيهقي أبو عبد الرحمن السلمي وفيه كلام كثير، فإن كان قد توبع فالأثر صحيح وهو الظاهر من صنيع الحافظ، فقد عزاه في الفتح لإسحاق في مسنده والبيهقي وسكت عنه. قال: واحتجوا أيضا، فإذا أصحاب الحديث ومن معهم الحجة الأولى هذا الحديث. قال: واحتجوا أيضا بما رواه مالك عن عمر بن الخطاب أن الضحاك بن قيس ساق خليجا له من العريض مكان يعني، فأرادوا أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة فأبى محمد، فقال الضحاك: أنت تمنعني وهو لك منفعة، يعني الخليج يمر في أرضك يعني ما يضرك بل لك فيه منفعة، تسقي منه أولا وآخرا ولا يضرك. فأبى محمد، فكلم فيه الضحاك عمر ابن الخطاب، فدعا عمر محمد ابن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله. قال محمد: لا. فقال عمر: لا تمنع أخاك ما ينفعه ولا يضرك. فقال محمد: لا. فقال عمر: والله لا يمرن به ولو على بطنك. فأمره عمر أن يمر به ففعل الضحاك. هذا رواه أيضا سعيد بن منصور في سننه، وصححه الشيخ الألباني في الإرواء 1427. فإذا هذا قضاء عمر. قال الشافعي: ولا يعلم لعمر في ذلك مخالف. الدليل الثالث: قال وكذلك حديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال: كان في حائط جدي ربيع أي نهر لعبد الرحمن بن عوف، فأراد أن يحوله إلى ناحية من الحائط فمنعه صاحب الحائط، فكلم عمر بن الخطاب فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله. تقول رواه مالك أيضا في الموطأ عقب الذي قبله مباشرة. ثم تأمل في هذا الذي يستحق التكبير. قال: وقد عذل الشافعي مالكا، عذله يعني لامه، وقد عذل الشافعي مالكا لإدخاله هذه الأحاديث في موطئه وتركه الأخذ بها، لأن هذا كثير أيها الأخوة، كثيرا ما تجد في الموطأ أحاديث وآثار وتجد المذهب أي مذهب المالكية على خلافها، فاحفظ هذا عن الشافعي الشافعي نفسه يعني يلوم على ذلك، وقد عزل الشافعي مالكا لإدخال هذه الأحاديث في موطئه وتركه الأخذ بها، قال وعمدة مالك وأبي حنيفة. قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، هذه المشكلة. المشكلة دوما الاستدلال بالعموم في وجود ليش الخصوص، ما في معارضة بين العموم والخصوص، لأننا بنستثني الخاص من العام ويبقى العام على عمومه، وهذا في كثير من المسائل أيها الإخوة. لكن ما هو عذر يعني الذي يقول بالعموم مع وجود الخصوص؟ سيأتي. قال وعند الغير، هم أصحاب القول الثاني، أن عموم هذا مخصص بهذه الأحاديث، وبخاصة حديث أبي هريرة، أنه واضح حديث أبي هريرة هذا لما كان أميرا على المدينة من قبل مروان بن الحكم، ومن أجل هذا قال والله لا أرمين بها بين أكتافكم، لأنه له سلطة. قال وعند مالك أنها محمولة على الندب، فانظر يعني هذا يعني مسلك يمكن أن يفسر السر في مثل هذه المسائل، أن الخاص يحمله مالك على الندب يعني لا يلزم، ويبقى العام محفوظا فيقول بدلالة العام. فإذا هذه يعني طريقة للإمام مالك، ما نقول في كل شيء وإنما في بعض المسائل، أن الخاص إذا أمكن حمله على الندب فيحمل على الندب ويبقى العمل بالعام. طيب إذن متى مالك يبني العام على الخاص؟ هذا عند إيش؟ عند عدم الإمكان، عند عدم الإمكان تماما. ففي هذه الحالة يعني نحمل العام على الخاص، يعني يعمل به فيما سوى الخاص، هذا عند عدم الإمكان. فالجمع بين العموم والخصوص عند مالك عند عدم الإمكان، وأما مع الإمكان يعني إذا أمكن حمل الخاص على الندب فنحمله على الندب ويبقى العام محفوظا. قال وعند مالك أنها محمولة على الندب، وأنه إذا أمكن أن تكون مختصة وأن تكون على الندب فحملها على الندب أولى، لأن بناء العام على الخاص إنما يجب إذا لم يمكن بينهما جمع ووقع التعارض. قال وروى أصبغ عن ابن القاسم أنه لا يؤخذ بقضاء عمر على محمد بن مسلمة في الخليج، ويؤخذ بقضاء لعبد الرحمن بن عوف في تحويل الربيع، وذلك أنه رأى أن تحويل الربيع أيسر من أن يمر عليه بطريق لم يكن قبل. نعم، ففرقوا بين ليش؟ بين الحالين. قال وهذا القدر كاف بحسب غرضنا. قال بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. كتاب الغصب. نبدأ بالمقدمة كالعادة. الغصب لغة هو أخذ الشيء ظلما وقهرا، أخذ الشيء ظلما وقهرا، وأصله من غصب الجلد، غصب الجلد. عندك جلد وعليه شعر، فالعرب تقول غصب الجلد إذا أخذ شعره بالقوة بلا دباغ ولا معالجة، لأن لو حطوا عليه ملح مثلا وتركوه شوية، عندما يريد أن ينزع الشعر سينزعه بإيش؟ بسهولة. لا، هذا ينزعه بإيش؟ بالقوة. نعم، كما كنا نرى يعني الوالدة رحمها الله إذا ذبح الدجاجة، فبعد الذبح طبعها في ماء إيش؟ ساخن، حتى يسهل إيش؟ نتف الريش، فهذا ليس غصبا. وأما إذا تم نزعه بالقوة بلا معالجة فهذا يسمى إيش؟ غصب. هذا معنى الغصب في لغة العرب. وأما اصطلاحا فهو الاستيلاء على حق الغير عدوانا بغير حق، الاستيلاء على حق الغير عدوانا بغير حق. النقطة الثالثة، الألفاظ ذات الصلة، منها التعدي. والتعدي هو مجاوزة الحد والحق، فهو أعم من الغصب. التعدي أعم من الغصب. ومنها الإتلاف، وهو إخراج الشيء عن كونه منتفعا به. فيشترك مع الغصب في ماذا؟ في تفويت المنفعة على المالك. فكما أن الغصب فيه تفويت المنفعة على المالك، فكذلك الإتلاف. لكن بينهما فرق سيأتينا عند أبي حنيفة رحمه الله. مصطلح ثالث، الاختلاس. الاختلاس أخذ الشيء مخادعة عن غفلة بلا حرز، ما يأخذه بالقوة وفي حال وجود المالك، وإنما يأخذه مخادعة عن غفلة بلا حرز. ومنها السرقة، وهي الأخذ من الحرز. ومنها الحرابة، وهي أخذ المال قهرا بحيث يتعذر معه الغوث أو النجدة. أخذ المال قهرا بحيث يتعذر معه الغوث أو النجدة. النقطة الرابعة، حكمه أنه حرام بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وأما السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. وتقدم في حديث صفوان في العارية لما قال أغصبا يا محمد. وأما الإجماع فهو ثابت في أن هذا حرام. قال وفيه بابان، الأول في الضمان والثاني في الطوارئ. الأول في الضمان، في ضمان الشيء المغصوب، والثاني في الطوارئ. الطوارئ يعني ما يطرأ على المغصوب عند الغاصب من زيادة أو نقصان أو غلة، فهذان بابا. ثم في الباب الأول وهو الضمان ثلاثة أركان: موجب الضمان، ما فيه الضمان الواجب في الغصب. فهذه ثلاثة أركان في الضمان: موجب الضمان يعني سببه، ما فيه الضمان يعني هل كل شيء يضمن في الغصب، والثالث الواجب في الغصب. قال الباب الأول في الضمان الركن الأول موجب الضمان. قال: وأما الموجب للضمان فهو ثلاثة أشياء: إما المباشرة لأخذ المال المغصوب أو لإتلافه، يعني مباشرة الغصب أو مباشرة الإتلاف، مباشرة الغصب أو مباشرة الإتلاف، هذا يعني كله واحد. قال الثاني: وإما المباشرة للسبب المتلف، يعني هو باشر السبب فترتب على ذلك الإتلاف. المباشرة للسبب المتلف. والثالث: وإما إثبات اليد عليه، وإما إثبات اليد عليه فيأتي على شيء ويغصبه فتثبت يده عليه. تثبت يده يعني إيش؟ هنا اليد بمعنى القدرة مش تحريف هذا. نعم. وإما إثبات اليد عليه، تقول: وهذا كاف عند الجمهور وخالف أبو حنيفة وأبو يوسف، فقالوا لا يثبت الضمان إلا بماذا؟ بإثبات يد الغاصب وإزالة يد المالك، لابد من الأمرين عندهم، إثبات يد الغاصب وإزالة يد الإيش؟ المالك. قالوا: وأما إذا كانت يد المالك لازالت موجودة فلا يكون غصبا. ولذلك فرقوا بين المغصوب المنقول والمغصوب العقار كما سيأتي. فرقوا بين المغصوب المنقول فهذا قالوا به. لماذا؟ لأن في المغصوب المنقول ثبتت يد الغاصب وزالت يد ليش؟ المالك. قالوا: وأما العقار فقط إيش؟ ثبتت يد ليش؟ الغاصب ولم تزل يد المالك. نعم. قال: واختلفوا في السبب الذي يحصل بمباشرته الضمان إذا تناول التلف بواسطة سبب آخر، يعني ليس سببا مباشرا وإنما هو يعني جاء بسبب آخر، خلينا نقول عليه السبب الآخر، هذا السبب ليش؟ الثاني. وسيعطي أمثلة. واختلفوا في السبب الذي يحصل بمباشرته الضمان إذا تناول التلف بواسطة سبب آخر. قال: هل يحصل به ضمان أم لا؟ وذلك مثل أن يفتح قفصا فيه طائر، هذا سبب. هذا السبب ليش؟ ها؟ الأول. هذا السبب الأول، فيطير بعد الفتح. فقال مالك وأحمد أيضا يضمنه، يضمنه بالسبب الأول، ولذلك قال: هاجه على الطيران أو لم إيش؟ أو لم يهجه، تهيجه هذا هو السبب ليش؟ الثاني. فعند مالك إن السبب الثاني غير مؤثر عند مالك وأحمد. قول الثاني: وقال أبو حنيفة لا يضمن على حال. الثالث: وفرق الشافعي بين أن يهيجه على الطيران أو لا يهيجه، فقال يضمن إن هاجه فيكون اعتبر السبب الثاني، ولا يضمن إن لم يهجه. قال ومن هذا أيضا يعني مثل هذا المثال من حفر بئرا فسقط فيه شيء فهلك. من حفر بئرا ننظر مقصوده بالإيج بالحفر. القول والفمالك والشافع يقولان إن حفره بحيث أن يكون حفره تعديا ضمن ما تلف فيه وإلا لم يضمن، إذا كان حفره إيش تعديا. قال ويجيء على أصل أبي حنيفة أنه لا يضمن كما في مسألة الطائر. قال وهل يشترط في المباشرة العمد أو لا يشترط؟ يعني هل في مباشرة السبب هل يشترط العمد أو لا يشترط؟ فالأشهر أن الأموال تضمن عمدا وخطأ، لأن هذا من باب ليش الحكم الوضعي لا من باب الحكم التكليف. قال وإن كانوا قد اختلفوا في مسائل جزئية من هذا الباب. قال وهل يشترط في أن يكون مختارا يعني مباشر السبب، يعني يكون هل يشترط أن يكون مختارا فيخرج المكره؟ فالمعلوم عن الشافعي أنه يشترط أن يكون مختارا، ولذلك رأى على الإيش المكره الضمان، يعني لم يجعل الضمان على الإيش على المكره، وإنما جعله على المكره، لأن الشافعي يشترط أن يكون مختارا. فلو أكره إنسانا على شيء فالذي يكون عليه الضمان هو المكره لا المكره. قال أعني المكره على الإتلاف، فهذا الركن الأول وهو موجب الضمان. الركن الثاني ما يجب فيه الضمان. قال وأما ما يجب فيه الضمان فهو كل مال أتلفت عينه أو تلفت عند الغاصب عينه بأمر من السماء، فسواء أتلفت أو تلفت يعني حتى بدون فعله، كل ما أتلفت عينه أو تلفت. الثالث أو سلطت اليد عليه وتملك، غصبه غاصب فجاء واحد ثاني وأخذه بالقوة. قال وذلك فيما ينقل ويحول باتفاق، فالمنقول هذا باتفاقهم أنه إذا غصب ففيه ليش ففيه الضمان. قال واختلفوا فيما لا ينقل ولا يحول مثل العقار، فقال الجمهور وهم كلهم ما عدا أبا حنيفة وأبا يوسف إنها تضمن بالغصب، يعني العقار كذلك يضمن بالغصب، أعني أنها إن انهدمت الدار ضمن قيمتها. ليش؟ لأنه غصبها. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف أيضا لا يضمن، تقول لا يضمن أي بالإيش بالغصب، وإنما يضمن بالإيش بالإتلاف، يضمن بالإتلاف. يعني مثلا غصب دارا ثم إيش ثم أتلفها، هل هو يضمن لأنه غاصب؟ لا، يضمن لأنه إيش أتلف. هذا عند من؟ عند أبي حنيفة وأبي يوسف. والسر كما ذكرته لك أنه عند أبي حنيفة وأبي يوسف لا بد من إزالة يد المالك علاوة على إيش؟ إثبات يد الغاصب، وهذا لا يتحقق في العقار، فمن أجل هذا فرقوا. قال وسبب اختلافهم، طيب الدليل على ثبوت الغصب في العقار حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضي. من ظلم شبرا من الأرض، فهذا يعني يدل على أن الغصب أيضا يكون في العقار كما يكون في المنقول. قال وسبب اختلافهم: هل كون يد الغاصب على العقار مثل كون يده على ما ينقل ويحول؟ قد عرفت ما فيه، أن الجمهور عندهم سواء، وأنه يكفي إثبات يد الغاصب ولا يلزم إزالة يد المالك. قال فمن جعل حكم ذلك واحدا قال بالضمان، يعني من جهة الغصب، ومن لم يجعل حكم ذلك واحدا قال لا ضمان، أي من جهة الغصب، وإن كان يثبت الضمان من جهة الإيش؟ الإتلاف. الركن الثالث وهو الواجب في الغصب. نعم، يعني من غصب ما الواجب عليه؟ يمكن أن نقسم يعني تقسيمه، نقول المغصوب إما أن يكون قائما بعينه، وإما أن يكون ذهبت عينه. فإن كان قائما بعينه فلا بد من رده بعينه، هذا الواجب في الغصب. وإن كانت ذهبت عينه فننظر، إن كان مكيلا أو موزونا فلا بد من رد ليش؟ المثل. وإن كان عروضا فخلاف، عند مالك تجب القيمة، وعند الجمهور يجب المثل إن أمكن وإلا القيمة. قال والواجب على الغاصب إن كان المال قائما عنده بعينه لم تدخله زيادة ولا نقصان أن يرده بعينه، وهذا لا خلاف فيه. فإذا ذهبت عينه فإنه متفق على أنه إذا كان مكيلا أو موزونا أن على الغاصب المثل، أعني مثل ما استهلك صفة ووزنا، فهذا أيضا لا خلاف فيه. قال واختلفوا في العروض، فقال مالك لا يقضى في العروض من الحيوان وغيره إلا بالقيمة يوم استهلك، مش يوم إيش؟ غصب، يوم استهلك، بقيمته يوم استهلك. قول الثاني وقال الشافعي أبو حنيفة وداود: الواجب في ذلك مثل، ولا تلزم القيمة إلا عند عدم المثل. وعمدة مالك يعني في الإيش؟ في القيمة. حديث أبي هريرة المشهور، نعم، حديث أبي هريرة المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شقصا له في عبد، نصيب يعني أنا وأنت مشتركان في عبد بالنصف بالربع بأي شيء، من أعتق شقصا له في عبد قوم عليه الباقي، يعني قوم عليه نصيب صاحبه قيمة العدل. أنت لو مشترك معي مثلا، أنت ربع عبد وأنا 3/4 عبد، فأنت أعتقت الربع فهذا العبد يعتق بكامله لأن الشارع يتشوف للعتق، لكن الثلاثة أرباع تقوم عليك يا معتق وتعطى لي، قوم عليه الباقي قيمة العدل، يعني بتقييم عدل. الشاهد ماذا؟ قوم. قال وجه الدليل منه أنه لم يلزمه المثل وألزمه الإيش؟ القيمة. تقول لكن هذا ها يتأتى فيه الخصوص لأنه في العتق، والشارع يتشوف إلى الإيش؟ إلى العتق. فهذا عمدة ماله. وعمدة الطائفة الثانية قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، والقتل إيش؟ إتلاف. فإذا عليه المثل، ودليل نظري، ولأن منفعة الشيء قد تكون هي المقصودة عند المتعدى عليه. يقول لك أنا ما أبغي القيمة، أنا أبغي إيش؟ المثل، لأن كان فيه منفعة معينة. نعم. ومن الحجة لهم أيضا، فإذا أدلتهم الآية قوله تعالى والثاني ولأن والثالث ومن الحجة لهم ما خرجه أبو داود من حديث أنس وغيره أو وغيره ما خرجه أبو داود من حديث أنس وغيره، يعني غير مين؟ أبو داود. تقول والحديث عند البخاري وأصحاب السنن، وهو في الإرواء 1523 أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان عند بعض نسائه. الشيخ الألباني يقول الصحيح أنها أم سلمة، كان عند بعض نسائه، وبعضهم يقول عند صفية. قالوا وكانت صفية تصنع طعاما طيبا، فغارت منها إيش؟ عائشة. كان عند بعض النساء فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين جارية بقصعة لها فيها طعام. لا، كان عند بعض النساء عائشة، فأرسلت إحدى، هذه اللي فيها الخلاف، كان عند بعض النساء، كان عند إيش؟ عائشة، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين، إما أم سلمة وإما صفية، جارية بقصعة لها فيها طعام. فعائشة لها حق إن هي تغارية، النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة، ليش الأخرى ترسل؟ قال فضربت بيدها فكسرت القصعة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى وجعل فيها جميع الطعام، ويقول غارت أمكم، كلوا كلوا، حتى جاءت قصعتها التي في بيتها، يعني قصعة عائشة، وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم القصعة حتى فرغوا، فدفع الصحفة الصحيحة إلى الرسول، الرسول يعني الذي أرسلته أم سلمة، وحبس المكسورة في بيته، يعني عند عائشة. سبحان الله، يعني تعامل نبوي في غاية الحكمة والحلم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وفي حديث آخر أن عائشة كانت هي التي غارت وكسرت الإناء، وأنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كفارة ما صنعت؟ قال إناء مثل إناء وطعام مثل طعام. فالحاصل ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ليش؟ المثل. فهذا الباب الأول وهو في الضمان. الباب الثاني، قال الباب الثاني في الطوارئ، والطوارئ على المغصوب إما بزيادة وإما بنقصان وهذان إما من قبل المخلوق وإما من قبل الخالق، فتصبح القسمة إيش؟ رباعية، يعني زيادة بسبب الغاصب، زيادة من عند الله عز وجل، نقصان بسبب الغاصب، نقصان من عند الله عز وجل. وسيذكر لنا أيضا الغلة في صفحة 1519، قال وأما حكم غلته، فإذا عندنا زيادة ونقصان والغلة، وهو ربما ما أدخل يعني الغلة في هذه لأنها يعني كانت موجودة، فالشيء له غلة عند المالك وعند ليش وعند الغاصب. قال فأما النقصان فينقسم قسمين، الذي يكون بأمر من السماء فإنه ليس له إلا أن يأخذه ناقصا أو يضمنه قيمته يوم الغصب، فنقول للمالك إما أن تأخذه ناقصا وإما أن تأخذ قيمته يوم الغصب. وقيل إن له أن يأخذ ويضمن الغاصب قيمة العيب، يعني يشوف قيمة العيب كم ويأخذ الشيء ويأخذ قيمة العيب. قال وأما إن كان النقص بجناية الغاصب يعني بسبب منه فالمغصوب مخير. من المغصوب؟ المغصوب منه، يعني التقدير هنا المغصوب منه، لأن غصب فعل متعد، فالمغصوب يطلق على ما على المغصوب منه وعلى الشيء ليش المغصوب. تقول مثلا غصبته سيفه، غصبته فالهو هذا مغصوب، هو مغصوب وهو المغصوب منه، والسيف هو الايش الشيء ليش المغصوب. فهو أحيانا ابن رشد يعني يعبر بالمغصوب عن المغصوب منه. قال فالمغصوب مخير في المذهب يعني المالكي بين يعني بين أمرين، بين أن يضمنه القيمة يوم الغصب، نعم، الثاني أو يأخذه وما نقصته الجناية يوم الجناية، نعم ما نقصته الجناية يوم ليش يوم الجناية، يعني في يوم الجناية لو حسبنا قيمة الشيء سليما وقيمته ايش معيبا ونعرف الفرق. قال عند ابن القاسم وعند سحنون ما نقصته الجناية يوم ليش الغصب، فمنهم من يقول ما نقصته الجناية يوم الجناية، ومنهم من يقول ما نقصته الجناية يوم الغصب. وذهب أشهب إلى أنه مخير بين أن يضمنه القيمة أو يأخذه ناقصا ولا شيء له في الجناية، إما أن يأخذ قيمته وإما أن يأخذه على حاله. قال كالذي يصاب بأمر من السماء وإليه ذهب، يعني الأخير هذا قول أشهب، وإليه ذهب ابن المواز. قال والسبب في هذا الاختلاف أن من جعل المغصوب مضمونا على الغاصب بالقيمة يوم الغصب جعل ما حدث فيه من نماء أو نقصان كأنه حدث في ملك صحيح. سبحان الله، قالوا احنا لو قلنا ان هذا الشيء المغصوب الغاصب ضمنه من يوم ايش من يوم ما غصبه، خلاص يقول انتم ضمنتوني فاذا انا حر في ايش في التصرف في الشيء، فان حصل فيه زيادة فهي لي وان حصل فيه نقصان فلا أغر، لان انا ايش انا علي الضمان، هكذا يقول. هذا لو كان يوم الغصب، كأنه حدث في ملك صحيح، فأوجب له الغلة يعني للغاصب، ولم يوجب عليه في النقصان شيئا سواء كان من سببه أو من الله، وهو قياس قول أبي حنيفة. نعم، قياس قول أبي حنيفة، فيقولون يعني أن الغاصب يملك بالتزام الضمان، طالما أنه التزم الضمان يوم الغصب فإذا صار إيش؟ ها؟ صار مالكا، صار مالكا ملكا صحيحا. وطبعا خالف الشافعية والحنابلة، قالوا هذا ليس ملكا صحيحا، فلذا يجب عليه رد الغلة ويغر من إيش؟ النقصة. قال وبالجملة يعني تابع لهذا القول، فهو قياس قول من يضمنه قيمته يوم الغصب فقط. تضيفون كلمة فهو وبالجملة، فهو يعني هذا، فهو قياس قول من يضمنه قيمته يوم الغصب فقط. وسيأتي خلاف من يضمنه في أي وقت بعد يوم الغصب. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.